بعد مرور يوم من المعجزة، ولما الناس صحيوا من النوم كانوا شايفيني وهم في دهشة كبيرة قوي وانبهار كبير قوي، وكانوا خايفين مني وخايفين يقربولي، لدرجة ان في ولد حاول يتقرب مني ويمسكني من رقبتي، فانا وطيت رقبتي علشان يمسكني ويربط كده على على على جسمي وعشان ما يخافوش مني. وفعلا بدأ ما بيني وما بينهم ود. وفي اليوم الثالث من وجودي ومن ولادتي ولدت وليدي الصغير في اليوم الثالث من ظهوري في أرض ثمود. ووليدي ده كان جذب انتباه الناس قوي، وكانوا بيحبوا يشوفوه قوي، وكانوا الناس بيحبوا يحسسوا عليه ويحط ايدهم عليه، كانوا بيحبوه قوي. وبدأت أرضع وليدي، لكن الناس بتوع قوم ثمود كانوا شايفين ان اللبن بتاعي كتير قوي وفي بركة جامدة جدا، فراحوا لسيدنا صالح وقالوا له احنا عايزين نستفيد من ناقة الله اللي انت دعوت ربنا من اجلنا ان انت تبعتها لنا، ابنها مش هيشرب كل اللبن بتاعها، يمكن اللبن بتاعها يكون لبن مبارك. سيدنا صالح قال لهم ان لبن الناقة مش محرم عليكم، بالعكس هو مباح ليكم برحمة من الله، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لكم ان قسم الماء ما بينكم وما بينها، المية قسمها ما بينكم وما بيني، يعني ربنا سبحانه وتعالى قسم المية ما بين قوم ثمود وما بيني، اشرب انا يوم المية هتسيبوها لي يوم اشرب انا منها خلاص، وانتوا يا قوم ثمود هتشربوا من لبني في اليوم ده، وفي اليوم التاني اشرب وليدي اللبن وتشربوا انتوا من المية. قوم ثمود وافقوا على اقتراح سيدنا صالح، وفعلا بدأت أثبت وجودي إن أنا مصدر ما بيخلص من اللبن، وربنا سبحانه وتعالى إنه كان بارك في اللبن بتاعي دوت، وكان بيكفيهم وبيزيد عن حاجتهم، فكانوا بيصنعوا منه الجبنة والقشطة والزبدة والسمنة، وكانوا بيحبوا قوي اللبن بتاعي ده. الحب ده والود ده كان ما بيني وما بينهم، وكنت حباهم قوي، وكانوا الفقراء المؤمنون اللي اتبعوا سيدنا صالح بيحبوني قوي، وكانوا بيسموني ناقة الله، لكن كانوا رؤساء المجتمع والناس الأغنياء كانوا بيسموني ناقة صالح. ومع الوقت بدأت أحس إن فيه كراهية بتتحط بيا وبتحصرني، وإن في ناس بتكرهني، طب ليه؟ أنا ما عملت لهمش غير كل خير، أنا بشربهم لبني اللي وبحرمه من وليدي في يوم وبديه لهم، طب ليه كده؟ فقوم ثمود وكبرائهم وكبراء المجتمع بتاعهم وأغنياءهم اجتمعوا اجتماع تاريخي، وقعدوا يقولوا ان وجود الناقة ديت دليل، واستمرار وجودها دليل على تصديقنا لموقف سيدنا صالح وموقف صالح من ربه ومن الكلام عن ربه، ومعنى كده ان احنا بنصدق نبوة صالح. طيب ايه هو الحل؟ هنعمل ايه؟ خدوا قرار، عارفين القرار ده كان ايه؟ كان ذبحي. خدوا قرار بذبحي، بس فيهم ناس قالوا لا مش ممكن نذبحها، ليه؟ لان صالح حذر من ان حد يلمسها او يؤذيها، وحذر من ذبحها، لكن كلهم شربوا وخمروا وسكروا وقالوا لا هو ده اللي هيحصل، وان المجتمع كله مهدد بسبب مين؟ بسببي أنا، مع أني عمري ما أذيت حد من قبل ما تولد، وعمري ما أذيت حد من بعد ما تولدت. وبدأ السؤال يلح عليهم، مين اللي هيقتلني؟ هيجيبوا مين يقتلني؟ بدأوا يعملوا قرعة، مين اللي يقتل؟ وانتهى الأمر، وانتخبوا التسعة، انتخبوا من بينهم واحد هو أشد واحد فيهم شراسة وقوة، وقالوا له أنت اللي تقتلها. أنا معرفش أي اسم من أسماء التسعة دول، لكنني اللي أعرفه واللي أقدر أقوله إنهم شربوا من لبني، وشربوا أطفالهم معاهم. أنا عمري ما حرمت لبني من حد، وعمري ما أسيت على حد، لكن وعمري ما سألت حد أجر عليه، لكن الله سبحانه وتعالى هو غفل أسماءهم وقال وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. هم دول اللي اتفقوا إنهم يذبحوني، كان دول هم أداة الجريمة، لكن المنفذ كان أشر واحد فيهم، ولما وصفوا الله سبحانه وتعالى وقال صاحبهم لما قال في سورة القمر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. صاحبهم ده دخل علي وهو بيتمايل من السكر، لما دخل علي وأنا رقد على الأرض كان السيف في إيده بيلمع وكانت نفسه أشد سواد من عمق الليل. وقبل ما يوصلي وصلي أحد الملائكة وفهمت منه إن أنا هموت في الليلة دي. فهمت أيضا ألاف الأشياء الأخرى، فهمت إنني كنت فتنة لقوم مستكبرين، كنت اختبار لهم هيؤمنوا ولا هيكفروا. فبسرعة دخل القاتل ليا وبصلي وهو بيترنح وبيتطوح من كتر ما هو شارب وسكران. فبسرعة رحت لوليدي أحميه والدف حواليه، ولكن امتد سيفه ليا وقعني على الأرض بضربة في رجلي، وبعد كده ضربني في رقبتي. عارفين حسيت بإيه؟ حسيت براحة وعزوبة ورضا إن الله سبحانه وتعالى جعلني آية من آياته عشان أبين مين اللي مؤمن ومين اللي كافر ومين اللي اتبع قوم صالح ومين اللي كفر بيه. تحولت مع وليدي لجزء تاني من صخور الجبل، وبقي معنى البراءة مذبوحا على الأرض. أما قوم صالح فقد تحولوا إلى خبر يرد في كتاب الله باختصار: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.